جاء في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أن لجنة سونجو الكفائية لإلغاء نشر الساد ولجنة أهالي مدينة كيمسون التدابيرية لمعارضة نشر الساد ولجنة تدابير الدعارية لدين وون البودي من أجل حماية المكان المقدس من سونجو والحركة الوطنية لردع نشر الساد في كوريا الجنوبية خذت النضال لمعارضة نشر الساد يوم 18 من هذا الشهر في سيول.